بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولو شئنا لذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يعني فضله سبحانه وتعالى على نبيه الكبير وعلى هذه الأمة أيضا بإرسال هذا النبي الكريم عظيم جدا. فالله تعالى يقول لنبيه يعني لو تكلم بغير علم، لأن قبلها قال: ويسألونك عن الروح والروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلو تكلمت بغير علم ولو شئنا لذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد بك لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. لكن لم نذهب به رحمة من ربك وتركناه محفوظا في صدرك، إن فضل ربك كان عليك كبيرا. ونستفيد من هذا أن الإنسان يعني إذا تكلم بعلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، وإذا تكلم بجهل أنساه الله تعالى ما يعلم. وهذا مثل العقوبة لمن أفتى بغير علم أو تعالم أو ادعى علما، فإن الله تعالى يسلب منه هذه النعمة العظيمة، نعمة العلم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا التحدي من الله سبحانه وتعالى أطلقه في كتابه في عدة مواطن، وهو التحدي بالإتيان بمثل هذا القرآن بأسلوبه، ببلاغته، ببيانه، بتشريعه، بأحكامه. وقد تحداهم الله تعالى عدة تحديات، من هذا التحدي كان في مكة، سورة مكية: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، يعني الله تعالى لا يتحدى الإنس فقط، حتى الجن، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني بعضهم لبعض معاونا. بعد ذلك الله تعالى تنزل معهم في التحدي: فليأتوا بحديث من مثله، من مثله، يعني حتى قريب منه، يعني وليس مثله مرة واحدة، لو شيء قريب منه أيضا ما استطاع. ثم تنزل الله تعالى معهم في التحدي، فقال في سورة الإسراء، سورة هود: فليأتوا بعشر سور مثله، عشر سور، يعني مو 114 سورة، عشر سور فقط أيضا ما استطاع. ثم تنزل معهم كما في سورة البقرة فقال: فليأتوا بسورة مثله وأيضا ما استطاع، حتى السورة الواحدة الذي تحدى فيها الله سبحانه وتعالى هذه الأمم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل. ثم قال تعالى مبينا الآيات التي في القرآن، قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني بينا للناس في القرآن ونوعنا فيه من الأمثال والحكم والأدلة ما يكفي للاتعاظ والاعتبار ويعين الإنسان على الإيمان بالله. والمقصود بكل مثل يعني كل مثل ينفعه في آخرته، لأن القرآن يا إخواني فيه أصول الدين، أصول المسائل، أصول الأدلة العقلية، أصول ما يثبت وجود الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، ما يثبت نبوة الأنبياء واليوم الآخر، كل هذا موجود بدق التفاصيل. يعني مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى كما سيأتي إن شاء الله: في البعث، مثلا يتكلم الله تعالى عن البعث ويقول: أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. فالله تعالى الآن الذين ينكرون البعث يقول لهم: من خلقهم في البداية؟ هذا دليل عقلي، قياس البعث الآخر على البعث الأول. وهناك أدلة عقلية كثيرة جدا جدا في القرآن في كل باب من أبواب الشريعة. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. طبعا هنا تحدي محاولة تعنت المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام بسؤاله الآيات والأدلة التي هم يعني يتكلفونها. فقاموا يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء كل شيء. هنا ذكر يمكن أكثر من 10 أسئلة. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، يعني عين ماء، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها أنهار، فتفجر الأنهار خلالها تفجير، يعني سوق جنة مزرعة وفي من نخيل وأعناب وفيها أنهار، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، كسفا يعني قطع، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، قبيلة يعني مع بعض يأتي بهم مع بعض، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى ولن نؤمن لرقيك. طبعا قبيلة يقول المؤلف هنا يعني مقابلة، يقابل بعضهم بعضا. أو يكون لك بيت من زخرف، الزخرف الذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. يعني يقولون حتى لو نشوفك كنت تطلع في السماء وتنزل ما نؤمن فيك، لازم نجيب لنا كتاب من السماء يثبت أنك يا رسول. فقال الله تعالى لنبيه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، يعني أنا جايكم مبشر من الله تعالى ورسول من الله سبحانه وتعالى، فلماذا تتعنتون؟ يعني أنا جايكم لهدايتكم ولإصلاحكم ولتوجيهكم. فغريب يعني من هؤلاء، مثل الأخ هنا في واحد يسألني يقول ما هذه الخرافات التي جاء بها محمد؟ يعني هذا سبحان الله، يعني كيف الله تعالى يريد هدايتهم وهم يأبون إلا الخرافات، ويريدون زعم أن القرآن خرافات، لا حول ولا قوة. أو يكون لك بيت من زهرة. يقول الله سبحانه وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يعني يقولون ليش ما جاء أنزل الله تعالى ملائكة؟ فقال الله تعالى مجيبا لهؤلاء قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كانت اللي في الأرض ملائكة أرسلنا عليهم ملك، لكن لما كانوا بشرا أرسلنا لهم بشرا. وهذا واضح الحكم يا إخوان فيه، لما يكون الرسول بشرا يمكن الاقتداء به، يعرف صدقه من كذبه، نعرف تاريخه. يعني تخيل لو أن الرسول ملك والملائكة هؤلاء لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا ينامون ويذكرون الله ليل والنهار لا يفترون، كيف يقتدى؟ كيف نستطيع أن نقتدي بمثل هذا الملك الذي عنده هذه الطاقة الهائلة في العبادة؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالله لما أرسل لنا رسول أصبح نقتدي به في كل شيء، حتى في نومه، في زواجه، في أكله وشربه. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة أنا أقوم الليل ولا أنام، قال أنا أقوم أنا. واحد قال أنا أصوم ولا أفطر، قال أنا أصوم وأفطر. واحد قال لا أتزوج النساء، قال أنا أتزوج النساء. فرد عليهم هذا التبتل يعني في العبادة. فأصلا من الحكمة أن يكون الرسول بشرا حتى يسهل تلقي الكلام منه ويسهل الاقتداء به. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل أول مرة وهو أشجع خلق الله، لا يعرف التاريخ أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى جبريل فزع وذهب إلى خديجة وقال زملوني زملوني، فزملته حتى ذهب عنه الروع. يعني كان مرعوب من شكل جبريل عليه السلام. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع خلق الله، لما رأى جبريل هكذا هذا الذي حصل فيه. طيب احنا لو رأينا جبريل على صورته كيف يصير فينا؟ لو رأينا ملكا على صورته كيف نتحمل هذا المشهد العظيم؟ ما يمكن. طيب قد يقول قائل يجعله بشرا، يعني يشكله الله تعالى بشرا. ذكر الله تعالى، شوف القرآن، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، شكلناه صورة رجل عشان تتحملون تأخذون منه، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. وجعل الشبهة مرة ثانية، هذا بشر وليس ملك، ويبدأ الشيطان يدخل مرة ثانية. أيضا من الإشكالات لو جعل الرسول ملكا، أن الملك فيه خاصية التشكل، يعني يستطيع أن يتمثل بصوت إنسان، يستطيع أن يتغير إلى شكله. هناك جنس آخر يستطيع أن يتمثل، من هو؟ الجن بالضبط. فإذا قلنا أن الملك رسول، لو جاءنا جني وقال أنا رسول، أنا ملك رسول، والدليل على رسالتي أن يستطيع التشكل، كيف نفرق إحنا بين الجني الكاذب والملك الصادق؟ سيشكل هذا على الناس. إذن لذلك كانت من أعظم الحكم أن الله تعالى جعل البشر رسولا وليس الملك رسولا، فكونه بشريا هذا من أدلة صدق نبوته وليس من أدلة كذب نبوته كما زعم. قال الله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان عبادي خبيرا بصيرا، يعني شهادة الله على رسالته ونبوته من أعظم الرسالات. ووجه شهادة الله أنها من أعظم الشهادات أن الله تعالى لا يترك النبي الكاذب باقيا، يهلكه، يقعد فترة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت نجاحاته متتالية، يعني إلى أن وصل عمره 63 صلى الله عليه وسلم، وهو من نجاح إلى نجاح إلى نجاح، حتى يعني في علم الجغرافيا والاجتماع يقول ما في شيء يستطيع إنسان يغير أمة في خلال 23 سنة، هذا ما صار في التاريخ. يعني أكبر مصلح في الدنيا بيغير له مجموعة، بيغير له قضية معينة، أما يأتي رجل فيغير عقائد الناس وأخلاقهم وحوالهم المجتمعية والاقتصادية والسياسية وتجتمع عليه الجزيرة ثم ينتشر بهذه الطريقة في 23 سنة، لا يكون إلا بمعجزة بتأييد ربنا. وهذا الذي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف من فوائد الآيات بين الله تعالى الناس في القرآن من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص. القرآن كلام الله وآية النبي الخالدة ولن يقدر أحد على مجيء مثله. من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم بشرا منهم فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. من شهادة الله لرسوله وأيدهم من الآيات ونصره على من عاداه وناواه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه ونعنا وإياكم من طاعته، وأن يهدي أخونا هذا المتكلم إلى الحق إن شاء الله ويصلح حاله. صلى الله وسلم على محمد وبارك الله.